محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية درسنا الجديد في هذا اليوم محصله أنه لو دار الأمر بين الأقل والأكثر، هذه المسألة الثانية درس، لا من جهة فقدان النص كما هو الحال في مسألة كان فقدان النص في المسألة الأولى، بل من جهة إجمال النص، يعني يجينا نص وذلك النص مجمل. إما مجمل من يا ناحية معناه العرف، وإما مجمل من ناحية معناه الشرعي، والأمثلة الآن سوف أذكر. فلأجل إجماله، لأجل إجمال معناه العرفي أو الشرعي، يدور أمره بين الأقل والأكثر. كيف؟ مثال الإجمال في المعنى العرفي، مثلا يقال في باب غسل الجنابة، يقال يجب غسل ظاهر البدن، يجب غسل ظاهر البدن. إذا فرض هكذا إنسان بعض مرات يشوف في أنه باطن الأذن شلون من ظاهر البدن، يولا باطن الأذن، بس باطن الأذن مو المقصود يعني الداخل، علي جوه، هذا بلا إشكال على أنه ماذا ليس من لا هذا الذي نشوفه هسي، يعني الآن لما واحد يعاين إذني أكبر المقدار ماذا ويشوفه، هذا المقدار الذي ينشأ هذا يجب غسله يوم يجب غسله، هذا من ظاهر البدن يولا يصدق عليه حرص ظاهر البدن يولا. لو فرد واحد إذا كان يا سنة صاحب السنة يصير طياس أكو في بطنه، حينئذ هذه ما بين الطياس من ظاهر البدن حتى يجب غسله يولا، هذا سميش الروح، وهذا معروف بعد نطبق الشفتين، إنسان دمش باطل لما هو ساجن ما بين من هذا الطرف من هذا الطرف ماذا صار داخل شوية قد يفك حلقه ويبحث صار ماذا صار فدمش شنو يبحث صحته موارد ماذا للشفين إذن هذه تحسب من الظاهر أو تحسب من الباطن، هذا الشك من يعني ناحية نعد معنى العرف لظاهر البدن عرفا حسن ظاهر، هذا يطلق عليه ولا مطلق ما بين الشفتين مثلا المؤخر في مؤخر الشفتين، هذا يقال له على أنه ظاهر وباطن، أو طيات الباطن، أو مثلا هذا الذي باطن أذن يقال له عرفا باطن يولا ظاهر يولا. وهنا أشك في أنه ظاهر أو ليس بظاهر من جهة المعنى العرف للظاهر مرتب بين الأقل والأكثر، الأقل ياهو جزمة ما عدا طيات الباطن وما عدا كذا يقال له ماذا، وهذا الأقل جزمة ظاهر، احنا نشوف فينا في الزائد انه زائد شنو هو في طيات الباطن، فدار امر المعنى العرفي لغسل الظاهر دار أمره بين السعة والضيق بين الأقل والأكثر، الأقل ياهو ما عدا ماذا طيات الباطن والأكثر مع طيات الباطن، وأقلهما يدخل تحت أكثرهما وأكثرهما، هذا يصير دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا نفيد فقدان الناس، الناس موجود في الأخذ ظاهر البشرة ظاهر البدن، لكن من باب أنه أشك أن هذا من الظاهر لو لا من باب الشك المعنى العرفي، ومرة لا من باب الشك في المعنى الشرعي، فما لو فرض على أنه ماذا في الصلاة وقال صل إذا واحد من دون سورة فكين السورة جزء يولى، من دون السورة يقال صلاة يوم هي صلاة يوم مو صلاة، صلاة يوم مو صلاة من دون سورة، من دون طمأنينة صلاة يولى ليست بصلاة. أحسن الصلاة وأحسن ليست بصلاة، هذا من نشأ الإجماع، من باب أن المعنى الشرعي لكلمة الصلاة مجمل عندنا، وطبيعي هذا الإجمال لا يتطور إلا بناء على وضع ألفاظ العبادات علما للصحيح، أما بناء على وضعها للعام لا يأتي الإجمال. ليش؟ لأن بناء على العام حتى لو كانت السورة جزء جزء من يقال صلاة إجمال بعد ما صار، نريد نسوي إجمال في اللفظ في معناه إجمال، وين يتصور؟ إذا قلنا كلمة الصلاة موضع للصلاة صحيح أن كلمة سام الأجزاء والشرع من دون السورة ما ندري سمت الأجزاء والشرع يقال صلاة أو لم تكن فلا يقال صلاة، فالإجمال إنما يتصور بناء على ما على وضع ألفاظ العبادات للصحيح. فالخلاصة إذن المسألة الثانية على سبب أن يدور الأمر أمر الواجب بين الأقل والأكثر نتيجة أن النص موجود ولكن معناه مجمل مردد بين الأقل والأكثر، إما لأجل المعنى العرفي مرد بين الأقل والأكثر، وإما لأجل المعنى الشرعي مرد بين الأقل والأكثر. طيب تعرفنا عنوان المسألة، الحكم شنو الحكم؟ هل البراءة أو الاختيار؟ شيخ الأنصاري يقول لا عن نفس الشيء، شنو عن نفس الشيء؟ يعني نفس ما قلناه في المسألة الأولية هنا نقول الأقل معلوم التكليف التكليف، يعني غسل ما عدا طيات البطن معلوم بالتفصيل، الزائد على ذلك هو طيات البطن مشكوك بالشكل بدري ندري عنهم براعة. لو ما قلنا هناك هنا ما تقولوا فالشيء جيد ما أقول إلا اللهم، واحد يقول شيخنا لا أتفرق، ليش أتفرق؟ لأن هنا نفس جزمان موجود وليس سليم نفذ من هنا موجود، يقول لي اغسل ظاهر البشرة، واحنا عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، جاز من ويقول لي اغسل ظاهر البشرة يكون عم تسلق، وامتثال ما يصير الا بغسل ماذا حتى المشكوك، وهذا بخلافه وين في مسألة فقدان النار، النص ما موجود، أما أنا أقول النص ما دام موجود لكنه مجمل، فما دام موجود ولكنه مجمل راح تصير متيقن بالاستقامة، فلا بد وأن تفرغ ذمتك على نحو اليقين، وتفريغ الذمة على نحو اليقين لا يفيق إلا بمن بالاحتياط، ولذلك هذا الشاهد لك انتو هاي، ولذلك أريد إلي شغل بي أريد إلي شغل بهاي، ولذلك ولذلك يعني ولأجل أنه إذا نص عدنا لكن مجمل يجب الاحتياط، ترى العلماء فرعوا في مسألة الصحيح والأعم على القول بالصحيح، ماذا فرعوا؟ أنه احتياط وبراءة، فرعوا الاحتياط قالوا يجب الاحتياط، إذا قلنا ألفاظ العبادات موضوع على الصحيح وشكينا الطمأنينة جزء يومو جزء، قلت في الاستراحة جزء لو ليست بجزء، إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح لازم الاحتياط، بل إذا قلنا بالأعام ما لازم الاحتياط، لكن إذا قلنا بالصحيح لازم الاحتياط، سبب ليه؟ سبب ماذا؟ هذا من جهة أنه ما دام عندنا نص مجمل اشتغال يقيني فيه فلا بد من الاحتياط، ولذلك قالوا بناء على الصحيح يجب الاحتياط. شيخ الأنصاري في مقام الجواب قدس الله روح الشريف يقول نسأته ماته إلى أفعال مئته. المهم يا أخي الحكاية اللي حكيناها بما هي الحكاية اللي حكيناها عن اشتغال يقيني بينا نعرف افرض نسأل يقول عفت الظاهر البشري من هذا النص أنا بنتي اشتغلت يقينا بينا يلا تعود يقينا بينا اشتغلت بغسل ما عدا طيات البر الزائد اشتغلت بنتي بي ولا مشكوك النص أصلي وما أصلي بعد ما يأصل حتى لو نص أصلي بالسالم من النص عن المقدار الذي يقينا اشتغلت به ذمة في جزمان وياهم غسل ما عدا الطيات يعني الأقل أما الأكثر الزائد مشكوك اتبع عنه البر الميزان هذا خلي يا أخي به متى ما طار ابن علم تفصيلي وشت بدويها فنظر البراءة حينئذ عنا عن الزائد المجال حينئذ هذا صار أفضل نص موجود نص ما موجود هذا لا يؤثر ماذا في الجاين فتهرس المطلب مرة ثانية حتى أطبق العبارة المسألة الثانية يعني احنا قلنا في الدواء الأمر بين أقل والأكثر الكلام يقع في مسائل أربع المسألة الأولية ماذا أن يشك الجزئية في الأقل والأكثر من ناحية فقدان هذا انتهينا قلنا براءة المسألة الثانية أن يكون عندنا مسألة المجمل بين معنيين أقل وأكثر الإجمال يناسع من ناحية إجمال المعنى العرفي يوم من ناحية إجمال المعنى الشرعي والصحيح عندنا ماذا هو البراءة لأن علم بوجوب الأقل أكو تثبت في وجوب الزائد نجب عن البراءة ولا تقل هنا نص موجود غاية الأمر فجما فاشتغال يقيني موجود فيجب براءة يقينية بالإتيان ماذا بالأكثر ولذا فرعوا بناء على الألفاظ الصحيح قالوا على أنه يجب الاحتياط لا تقل ذلك فإنه يقال المدار في وجوب الاحتياط المدار هذا الذي بينا متى ما أخذوا عندنا علم تفصيلي وشك بدري لا يجب الاحتياط ومتى لم ينحل هكذا يجب الاحتياط وفي مقامنا أتمكن أن أقول الأقل يعني ما عدا طيات البر علمت من الخطاب من خطاب أخذ البار البجرة وجود غسل الزائد حينئذ ماذا مشكوك أطبق العبارة لذلك يقول قدس سره المسألة الثانية في ما إذا كان الشك الجزئية ناشئا من إجمال الدليل كما إذا علق في الدليل كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ علق هذا الوجوب بلفظ مثل يجب علق ياله غسل ظاهر البشرة بلفظ وهو غسل ظاهر البشرة أو الصلاة في المثال الأول ماذا المعنى العرفي إذا كان مجمل غسل ظاهر البشرة في المثال الثاني معنى العرفي شرعي مردد مثل الصلاة بلفظ مردد بأحد أسباب الإجمال مردد أحد أسباب الإجمال ثمن يابا يوم باب على أنه مشترك لفظ بين هذين المعنيين يوم الناحية على أنه ماذا أهل اللغة اختلفوا يوم الناحية نواحي أخرى بالتالي حصل تردد بين مركبين بين مركبين متعلق ماذا بمردد بلفظ مردد بين مركبين يدخل أقلهما جزءا الأقل جزءا يدخل تحت من تحت الأسفار بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل وبهذا فرد واحد حينئذ ماذا لا يضرب مثال القطر والتمام قد واحد يقول القطر والتمام هذا هم خوش مثال قال لي صلي لكن ما أدري القطر واجب لو التمام واجب الآن أقل وأكثر ركعتين قطر أقل إذا أربعة قلت لا هنا السنين ما يدخلن ماذا تحت الأربعة ليش لأن السنين إذا كان واجب القطر فقد القطر السنين بشرط ماذا عدم ظني الزائد حينئذ هذا غني يصير أقل وأكثر، هذا يصير دوران أمر بين متباينين. لذلك يقول يشترط أن يكون في المعنيين المرددين الأقل يدخل سعة الأكثر، وإلا إذا لم يدخل مثلا إذا أخذ الأقل بشرط ماذا؟ لا هذا ما يكون أقل وأكثر، فأتى بهذا القيد يدخل الأقل ما تحت أكثر، إما لإفراد ما إذا أخذ الأقل ماذا؟ بشرط لا، إذا أخذ بشرط لا لا يكون أقل. على أي حال يدخل أقلهما جزءا تحت الأكثر، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل. قلت هذا شو كنت يقصد؟ إذا لم أخذ الأقل بشرط نقطة. والإجمال قد يكون يعني إجمال هذا الواجب هذا المفهوم المردد بين الأقل والأكثر، مرة الإجمال في المعنى العرفي كما في المعنى العرفي كأن وجب في الغسل أو الغسل كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن، فيشفي أن الجزء الفلاني كباطن الفضون أو عطرة البطن، عطرة عتنة وتشعركم عتنة وهو ماذا في اللغة العتنة، والعتنة هي أهل الإنجليز طيات البط الناتجة بسبب السم، بس هذا نسوي له عترة عترة عترة على أي حال هو هم هيك، بس هو باللغة عطل عتنة هذا قدر متياسر، هذا هم مناسب يعني كما تقولون خوف كباطن الأذن أو عترة الباطن، شفت أنه من الظاهر يوم الباطن، هذا الشك في المعنى العرف، فدار الامر اذا بين الاقل والاكثر، الاقل ياهو الظاهر ما عدا هذا العترة او العتنة، والاكثر لا مع العتنة، وقد يكون لا اجمال في المعنى الشرعي مثلنا قلت صلي والصلاه نقول موضوع على الصحيح، فاذا ما اريد قلت في الاستراحة أجيبها أشوف قلت الاستراحة واجبة ولا حينئذ إذا ما أشوف أن قلت في الاستراحة واجبة أم لا، فبالتالي إذا ما أريد أجيبها راح أشوف أنه صلاة يفضل أو لا يفضل، وقد يكون في المعنى شرعي في العوام المتعلقة بالكتاب والسنة بالصلاة وعن صار الصلاة بناء على أن هذا الأساس موضوع للماهية الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية، وأما لو قلنا للدليل عن ترى من في الإجمال وقبر جزء الاستراحة واجبة وجزء لكن كلمة الصلاة موضوع على الأعام غايت ما هناك ما يجب هذا الجزء، بس صلاة يقع فإجمال ما راح يصير، نريد إجمال إجمال لا يتصور إلا بناء علينا على القول بالصحيح. طب شيخنا شنو رأيك في هاي المسألة الثانية شنو برأي واحتياط؟ والأقوى هنا أيضا جريان أصالة البراء ليه؟ لعين ما أسلفناه في سابقه سابقه سابق يعني هذا الفرع سابق أي المسألة الذي أسلفناه السرداء هناك سابقا شنو دليع البراء؟ عاقل عقل يحكم والناقل هشمه مشي بالنه ولا أهلامه من العقل والناقل، وربما يتخيل هذا الإشكال الذي حضرت جنابة أو رأسه قلت أكو فرق، وربما يتخيل جريان قاعدة الاشتغال هنا آه اشتغال يقيني لأن نصحك حتما يقول حسن الظاهر البشرة اشتغال يقيني سرع البراء اليقيني وإن جرت إطالة البراءة في المسألة المتقدمة إيه ما يلغت ليه إيه ما اشتغال وإن جرت هناك البراءة لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك المسألة، هناك ما كان خطاب تفصيلي متعلق بالمجمل، أما هنا أكو خطاب تفصيلي وهو أفصل هذا الخطاب هذا خطاب تفصيلي أفصل لكن متعلق ماذا بأمر المجمل، ووجودي هنا فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل كما هو الشأن في كل خطاب تعلق بأمر المجمل، قال جئني بعنه وتردد العين بين الباطرة وغيرها، كان يقول أفضل نعم كذلك ولذا فرعوا، يعني لأجل أنه متى ما كان عندنا خطاب متعلق بمجمل يجب الاحتياط، فرعوا على القول من فرع العلماء على القول بوضع الألفاظ للصحيح. ماذا فرعوا؟ إذا قلنا ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح عن الأجزاء للعباد الجامعة لجميع الأجزاء، فرعوا كما هو المشهور وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء إطالة البراءة فيها، يعني في أجزاء العبادات لمن على الصحيح لا تتجد الإسراع واجبة ولا ما أقدر أجري البراءة عن جلسة الإسراع ليش عن من دون جلسة الإسراع، فما معلوم هذا الصلاة يجب الاحتياط منها. وفيه هذا الجواب أنه ما تفرق نص أصل وما الميزان اللي احنا اتفقناه، وفيه أن وجود الاحتياط في المجمل المردد بين الأقل والأكثر في المجمل ممكن أنه في المجمل هذا المجمل إذا مردد بين أقل أكثر نمنح وجود الاحتياط، فلمه لأن نمنح عجيب ليه؟ يقول لأن المتيقن من مدلول الخطاب أفرق خطاب أصل متيقن من مدلول يا خطاب فرق الظاهرة البشرة وجود الأقل، بس هذا الأقل واجب بنا نعلم تفصيلا، إما واجب وجود نفسي إما واجب وجود ماذا غيره، بس عليه هو واجب إما متعلق بالوجود فوجود حينئذ يصير وجود نفسي، وإما متعلق بمن بالأسباب بوجود ماذا وجود مقدم بالوجود المردد بين النفس والمقدم، فلا نحيط عن الإتيان به لأن ترفعه مختلف للعقاب. وأما وجود الأكثر فلم يعلم من سبيل من هذا الخطأ فيبقى مشكوك، فيجيء فيه إذا الإطاق إن تفصيل عدنا بالأكثر وجود فتفى في وجود في الزائر يجري ماذا ويجري فيه ما مر من الدليل العقلي والنقلي الذي تقدم في المسألة السابقة، النقلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون انزيل بالنسبة علما إلى الزائر لا أعلم به رفع، العقل أما تقول متى ما علم العبد مهدشي ذات المثال ما في ماء اللحم متى ما علم العبد ما أدري كذا بأجزاء وشك في جزء آخر، فالعقل والعقلاء يقولون مو لازم ذلك الجزء آخر أهنا ننفذ حتى حين أدن ماذا نقول حين أدن والحاصل أن مناط وجوب الإحتياط مولاه أخذ هذا الضابط غدا عن بيدك أخذ هذا بيدك هذا الضابط الحافظ عليه محافظة مهمة وطبق في كل المجالات شنو هو ضمن دخل آخر رجع عن ذلبي هذا أن مناط وجوب الإحتياط هذا أنه متى ما تعارضت البراءة في الأطراف إذا يجب الإحتياط ولا إذا تعارضه فليجب الإحتياط، وأما إذا ما تعارضه أحد الطرفين معلوم بالتفصيل الثاني ماذا مشكوك تجري بعد البراءة بلا محارب إيه لا تعمل تجري البراءة لأن معلوم وجود التفصيل، فإذا ما تعارضت يجب تجري البراءة إذا تعارضت احتياط هذا الميزان أحسن تطبق في موردي ما تتعارض لماذا لأن العقل معلوم الوجود بالتفصيل إما من ناحية ماذا وجود نفسه إما من ناحية وجود غيره فالبراءة ما تجري فيه لأن معلوم الوجود أحلف أنه هو وجود أصلي شلون تجد البراءة؟ البراءة متجد في مورد الشيخ فتجد عن ذات بلا معارض، والحاصل أن مناط وجود الإحتياط قد جرى أدلة البراءة في واحد معين من المحتملين، إذا ما جرت في واحد معين من المحتمل ليش ما جرت في الواحد المعين؟ من جهة المعارضة لمعارضة بجريانها في المحتمل الآخر حتى تخرج المسألة بذلك عن مورد ماذا؟ البراءة، ويجب الاحتياط فيها إذا اتشرفنا ليش بعد يجب الاحتياط وتخرج عن البراءة؟ يقول لأجل تردد الواجب المستحق على ترك العقاب يتردد بين أمرين لا معين لأحد ما معين لهذا أن هذا واجب دون ذا يعني البراءة متعارضة، هذا الميزان مولانا من غير فرقين أطلق هذا الميزان من غير فرقين أين وجود خطاب تفصيلي في المسألة؟ خطاب تفصيلي شنو أصل ظاهر البدن غاد الأمر متعلق بمجمل ظاهر البدن قلنا مجمل وبين أنه لا هزم نفتر شلون نفتر أنه الخطاب ما عد خطاب تفصيلي ما ندري الخطاب الذي صادر من الشارع فالظهر لو صادر من الشارع ماذا؟ أنه تفصيلي مفروض ان من يدرس صادر من الشارع صلي الظهر والصادر من الشارع ماذا؟ صلي العصر. بس هذا المثال ماذا؟ باطل. يعني هذا بين متباينين. فبالتالي في المسألة الأولى أجمل ترى أن الخطاب موجود، لكن يقول لي خطاب عيتي بدون عدة، لو خطاب يقول لي عيتي ماذا بحجرة عدة. الخطاب مرد من غير فرق بين الخطاب التفصيلي بل المتعلق بالمثل وبين وجود خطاب مردد بين خطابين، خطاب أسرة مردد بين خطاب يعتبر السبعة وخطاب ماذا يعتبر عشرة. المناط لا نرى عنه، وإذا فقد المناط النفسي، مناط المذكور شنو هو؟ مناط الاشتغال النفسي، مناط الاحتياط هذا اللي ذكرناه وهو التعارض، هذا مناط الاحتياط وهو تعارض البراءة لو فقد. يعني شلون فقد؟ يعني أمكنة البراءة النفسية في واحد معين كما في موردنا يمكن أن نجريها بلا معارضة، لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيلي كما في موردنا وغيره. فإن قلت قد واحد يقول شيخنا لا أنا أريد أن أدافع عن هذا الإشكال اللي قال يجب الاحتيار، تجد دافع تغلص ودافع الجسوبة شلون بل شوف الدفاع شلون شوف رجعنا يقول هيك لما قال الشارع اغسل ظاهر البدن في مثل هذه الحالة أقول على أنه أنا صرت مكلف فيما بالمراد من غسل ظاهر البدن، لكن مصداق المراد تردد بين الأقل والأكثر. استفدتم الشبهة شلون ولا؟ فكأنما يجعل أنه لما الشارع يقول أغسل ظاهر البدن أنا صرت مكلف فيما بما صرت مكلف بالمراد، مراد المراد ما يريده الشارع المراد، مفهوم المراد أقول لك مجمل وواضح، مفهوم المراد مفهوم المراد مفهوم المراد لا مفهوم المراد خوض ماذا واضح، واحد مراد ما يعرف شنو روح اسأل سبحان الله مراد شنو، أقول لك المراد ما يراد يقال له مراد واضح تعرف المراد شنو. فالإجمال وين راح يصير؟ أن المراد الذي هو واضح متعلق راح يصير ماذا؟ مردد بين ماذا؟ شيئين. ففي مثل هذه الحالة إذن لا يصير الواجب مردد بين الأقل والأكثر، الواجب ما مردد بين الأقل، الواجب هو المراد، الواجب كنه هو المراد، هذا ما مردد بين الأقل والأكثر إجمال ما أكبر ذلك، فإنه واضح التكليف تعلق بشيء غير مرتب واضح وهو المراد ذلك، هذا المتعلق هذا الواجب وهو المراد محصله تردد بين شيئين. وعدنا قاعدة متى ما تعلق التكليف بشيء مبين وتردد محصله محصله بين أمرين هنا بعد يجب الاحتياط، هذا خارج عن مسألة تردد الواجب بين أقل والأكثر، مسألة تردد الواجب بين أقل والأكثر شنو معناها؟ نفس الواجب مردد بين الأقل والأكثر، هنا الواجب ما مردد بين أقل والأكثر، الواجب هنا شنو هو؟ المراد. والتردد في المحصل علما اللي المراد، فأقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بعد تطبيقه صحيح يصير كل التطبيق صحيح، اشتغال يقيني أكو بنا بالمراد واحدة تردد وما بيبعد، براءة يقينية بنا نصير بأن أحصاب بعد لأنه محصل للمراد مردد بين أمرين. بعد ما تقدر تزول شيخنا فأنا أتيقن أنهم السبعة حكما خب أنا مكلف، هذا الاحتياج اللي كنا نحكيها بالأول ماكو ما تقدر تزيد السبعة يعني الأقل حكما أنا مكلف بيها الزائد مش أقول لك اذكر شنو السبعة، سبعة شنو تسعة أنا ما مكلف تسعة، قطعه مو واجب. لا مو واجب. شنو الواجب؟ المراد هو الواجب. هذا ليس الواجب، المراد هو الواجب. هذا محصل للمراد لانه بدك واجب، القطعه مو بدك واجب، محصل الواجب. الشك مو نفس الواجب راح يصير مردد بين اقل واسحة ان قلنا يجب الاحتياط. الواجب معين وهو المراد. هذه عجيب شبهة اللي في انتم هذا، يعني احنا في الحقيقة صعب علينا نستهمها من يابا من باب، صعب علينا ان نتخيل انه انت هيك. يعني ده بعض المرات يعني انسان ترى هيك ما يتهم حتى الآخرين من يابا من باب أن حتيه ما يناسب أن يحكي، لذلك على أنه نستبعد أن يكون مراده هذا. فلذلك حين أذن صعب علينا ماذا نستهم مقصوده. إذا هذا مقصود الجواب واضح، أكو فرد واحد يحتمل على أن كلمة غسل موضوع علما للمراد مراد. إذا كان موضوع المراد لازمه على أنه يصير كلمة مراد، وهي كلمة غسل مترادفة كاملة، غسل يساوي شنو مراد يكون هيك يصير. إذا موضوع المراد هيك ترادف يكون يصير، معنى ترادف ما كلمة مراد كلمة غسل موضوعة لواقع المراد لا لمفهوم المراد. واقع المراد شنو هو؟ قطعة والحصر بنية الركوع والسجود وكذا إلى العطل. الغسل يعني ماذا؟ هو هذا الغسل الخارج. فموضوع اللي نصداق المراد بواقع المراد لا يمضمون المراد. أصلا مولانا مستحيل لعله عنده الموضوع للمراد، مستحيل. وأنه في الأول تشغل أنه ماذا ضعيف كلامك، لأنه يلزم ماذا كلمة مراد هي كلمة أغسل مطين واحد مثل أثر وغضن صار ترادف يكون يصير، مع أنه ليس ترادف. هذا عيد الإحكاية اللي بك الآن عيد يكون مستحيل أن تكون كلمة غسل موضوعة للمراد. ليه؟ لأن المراد مفهوم المراد، المراد شو وقت يصبح مراد حينما اللفظ يوضع لكلمة ويستعمل في تلك الكلمة والمتكلم ملتفت ويريد ذلك المعنى بعد الاستعمال، حينئذ بعدين نقول ماذا؟ هذا مراد. فالمراد شو كنت تتحقق؟ مراد. مراد شو كنت يصدق؟ المراد يصدق يكون متأثر عن الوضع والاستعمال بعد والإرادة إرادة المعنى. فشلت مطاع المراحل في النقويه يلا يتحقق ماذا عنوانه؟ مراد. فكيف ما نقول كلمة غسل موضوع علما للمراد، مع أنه ماذا المراد يتحقق شوكي بعد طي مراحل ماذا ثلاث، بينما على رأيك يعني إن هكذا ما نحتاج إلى طي مراحل ثلاث، لازم على أنه ماذا ابتداء موضوع كلمة غسل ماذا لل مراد، فيلزم وضع اللفظ لما هو ماذا متأخر بمراحل ثلاث، يلزم ماذا وضع اللفظ له. فما هو متقدم يصير متأخر، ما هو متأخر يلزم أن يصير ماذا ايش بعد، ما هو متقدم متأخر، ما هو متأخر متقدم. ليه؟ لأن إذا وضعنا هذا كلمة الغسل للمراد لازم أن يصير متقدم، لأن الموضوع له متقدم، بينما هو المراد ماذا كنا متأخر بمراحل ثلاث، فإنما هو متقدم متأخر. فلذلك مستحيل أن نقول أن كلمة الألفاظ موضوع علما للمراد على أي حال. لا نقول من هاي الناحية هاي الشبهة ما تستحق أن نطول بها ماذا هل قد حكي. بالتالي ما موضوع ماذا الألفاظ ما موضوعا للمراد، وإنما موضوعا لواقع المراد، يعني للتسعة والعشرة. فإذا كان كذلك إذن على هذا الأساس راح يكون نفس الواجب مردد، لا أما نفس الواجب غير مردد والمحصل مردد أطبق العبارة. لذلك يقول قدس الروح بس. فإن قلت إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنزل التكليف بنا بمراد الشارع من اللفظ، يعني وجب علي ماذا؟ الواجب الصار. إذا واحد قال لي شيخنا ها شنو الواجب عليه؟ نقول الغسل. شنو تنزل عليك الواجب؟ شنو المراد للشارع؟ تنزل عليه وقد تنزل التكليف بمراد الشارع من اللفظ، فيجب القطع بالإتيان بمرادنا. هذا بعد واضح، هذا يكون أجيب المراد بعد. واستحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا، يعني المراد مع وصف كونه، لا هاي مع وصف كونه مجملا هاي ما مو مهم، هو مو مجمل، محصله مجمل ثلاثة من خلال الجواب يتضح. وعدم القناعة بعد ما يجوز لك أن تقتنع ماذا؟ باحتمال تعطي المراد، يقول أنا أجيب السبعة يحتمل عشر المراد، يحتمل أنه راح أخرج عن السحكات، هذا ما يجوز. يعني المراد تعلق التكليف بشيء مبين، ما أبي إجمال محصل مراد. قلت التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ، هذا المفهوم لم يتعلق به التكليف، بمفهوم المراد، مفهوم المدلول، حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين. المشتبه مصداقه مرد الصار بين امرين حتى يجب الاحتياط، ولو كان المصداق مردد بين الاقل والاكثر. لا لا لا لا لا، هذا الحكي ما يجي. حتى نقول يجب الاحتياط بين الاقل والاكثر من يابه، قال انه ماذا؟ يجب ان نقطع به تحصيل الواجب، الواجب المراد يجب ان احصله. كيف اقطع انه حصلت المراد؟ كان اجيب الاقل والاكثر، كان اجيب الاكثر نظرا الى وجوب القطع لحصول المفهوم المعين المطلوب من العقل، كما سيجيء في المسألة الرابعة. في المسألة الرابعة بحث صحيح، في المسألة الرابعة ان يتعلق التكليف بالفائتة، والفائتة ما ادري مرددة بين من وبيننا، بين الثلاثة وبين الاربعة، هناك اجي في هذا الحديث ان التكليف تعلق بالفائتة، اقضي ما فات، والفائتة مرددة بيننا بين الأقل والمائتين. تجينا هاي الشبهة ونفتحها إن شاء الله، الشبهة غير صحيحة، بس يقول هذا حجم ما تقدر تحكي هنا بشكل ما تقدر تحكيها في المسألة الرابعة. يعني في المسألة الرابعة الشبهة تكون موضوعية، يعني التكليف تعلق بشيء مبين مصداقه مردد. فهناك أكو مجال، قد واحد يقول يجب لحكي مجال تعلق تقول بالفائتة، فيجب تحصيل الفائتة، والفائتة مرددة بين ثلاثة عرب. فإن كان هاي الشبه منقبلها هناك إن شاء الله تجينا والرجل. لا، فالتكليف ما متعلق بالمراد، وإنما هو متعلق بما؟ بمصداق المراد والمدلول، يعني بمصداق المدلول، بواقع المدلول، وهو التسعة والعشرة، لأنه الموضوع له اللفظ، ما هو عن المراد، ولا ترادف يصير بين كلمة وصل بين كلمة مراد، لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، يعني لأنه ياه لأنه هائل من ترجع مصداق المراد، هذا هو الموضوع له اللفظ، اللفظ يوضع للمصداق عن التسعة هو الذي هم يستعمل فيه، واتصافه بمفهوم المراد، واتصافه التسعة هذا المصداق لأنه مراد يستخدم مفهوم المراد والمدلول بعد الوضع وبعد الاستعمال وبعد والإرادة هم فهي من عدي أنا ضبطها يسمونه الله في فائده. وإلا إذا كان واحد نايم قال اغسل ظاهر البدن، هو نايم بالنوم قاعد يحكي، وضع أكو استعمال أكو، لكنه يقال له مراد له، يعني ما عنده إرادة. على أي حال فما يمكن أن يكون اللفظ موضوع علما للمراد، مستحيل، وإلا يلزم المتأخر متقدم والمتقدم متأخر. أنا بيت الشيخ بعد ما بينا همزين رحمه الله عنده زين، فنفس متعلق التكليف ايش راح يصير؟ مردد بين الأقل والأكثر، لأن اللفظ موضوع للمصداق، فالمصداق مردد بين الأقل والأكثر، لا أنه ماذا متعلق التكليف ما مردد، وإنما ماذا مصداق متعلق التكليف مردد، كما أنت حضرة جنابك ربي ايش تستوي وإنت بناءك هاي الشبهة بس هناك ترد ايه؟ لا، نظير هاي الشبهة تدريباني ذكروا بعضهم في باب مورد آخر، بس ديك الشبهة شويونة أحسن. بس قالوا قالوا بناء على ان الالفاظ موضوع على الصحيح يجب الاحتياط. ليش؟ شوف قالوا اذا قال المولى صلي لازمه اذا شفنا ان الصورة جزء ام لا سبعة جزء ولا قالوا يجب الاحتياط. ليش؟ هذا البيان بالله دكتور شبيه هذا البيان. قالوا لان الصلاة بناء على الصحيح ان الموضوع لمفهوم الصحيح يعني الدال صلاة خلي الدال شنو صحيح يجب الصلاة يعني يجب الصحيح فأنا مكلف بمفهوم المعلوم فهو الصحيح. مصداق الصحيح مردد بين الأقل والأكثر بين 9 والعشرة فيجب الاحتياط. جواب ماذا؟ يقول بابا الصلاة حتى بناء على الصحيح ما موضوع علما لمفهوم الصحيح. وإلا إذا موضوع المفهوم الصحيح كل من أقول صلاة يقول شو بادرة إلى ذهنك صحيح انت كنت فاهم الذهن مثل ما اذا قلت اسى يصير الى يدينا غبط فقط هذا باطل جدا. الصلاه اذا كنا موضوع على الصحيح ما موضوع على مفهوم الصحيح لواقع الصحيح هو التسعه والعشره. يصير حينئذ نفس الواجب مردد بين عقل ورجل مو انا نفس الواجب مبين ومصداقه مردد. لذلك يقول قدس سره ونظير هذا يعني نظير هذا التوهم يا توهم توهم انه اذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح والصحيح مفروض مردد مصداقه بين الاقل والاكثر. مصداقه مردد هو مبين وكلمة الصلاة موضوع عليه موضوع الصحيح مصداقه مردد فيجب فيه الاحتياط ويندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق. انت قاعد تخلط بين مفهوم الصحيح وبين المصداق الصحيح بناء على الصحيح الصلاة إلى الموضوع لا لمفهوم الصحيح بل موضوع لمصداق الصحيح الواقعي فخلط التقيقية ما بيها شيء أعبوه. وأما ما ذكره بعض متأخر المتأخرين يقول وبعض متأخر من هو يعني وحيد البهدهاني الأستاذ الأكبر رضوان الله عليه ذكر على أنه الثمرة هي بين القلب الصحيح ولا عن شنو هي الثمرة ها؟ إذا قلنا الألفاظ موضوع على الصحيح وشفينا أن الجلد الإسراع جزء يولا لفظ الصلاة يصير تكليف يصير مجمل وإذا صار مجمل إيش قال الوحيد البهبهاني يجب الاحتياط ولا بلي. وأما إذا قلنا موضوع كلمة الصلاة للأعين إيش كيف أن الجزء إسراع جزء يولا إجمال أكو بعد يولا لا لا حتما حتى من الجزء إسراع صلاة فما يجب الاحتياط. هذا استرناه فيما سبق يولا وجعلناه شاهد عليه من هذا وجعلناه هذا شاهد عليه من على انه في موارد الذي التكليف متعلق مجمل اذا يجب الاحتياط. وهذا كلام من الاستاذ الاكبر مولانا مبنى اقلي الوحيد البهتهاني اتجاه اهو بناء على الصحيح اللفظ يصير مجمل تكليف مجمل فيجب الاحتياط يتبين انه متى ما كان عندنا تكليف متعلقه مجمع اذا ماذا يجب ماذا الاحتياط. اسمعني يا ايها الاخون يا ايها الشيخ العنطاري تقول في المساله الثانيه لا يجب الاحتياط بل جواب عن ذلك مع ان هذا ينقله والجواب عن ذلك شايف من ما يحتاج والجواب عن ذلك اي مقام يقال بأن الأستاذ الأكبر في مسألة الشك الجزئية يعني في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر رأي شنو احتياطي وبراءتي احنا لا ننسى رأينا بالله. بعض مرات واحد ينسى رأيه هم براءتي فالوحيد البابهان شنو احتياطي فقد هذا حقه وقد هذا عرفته شو الزعبي يقول بناء على الصحيح التكليف يصير متعلقه إذا تكينا أنا بلتك الإصلاع بزئي ولا يصير مجمل وجود يصير مجمل إحنا نقول مجمل يصير ولا بريق وعنا ما تنقول كلهم ما تقولهم يصير مجمل لكن هو الوحيد البهباني اشرق بما أنه رأيه في باب الأقل والأكثر في باب الشكل الجزئي احتياط قال إذا يجب احتياط من باب التفريع ماذا على مبنى لا من باب أن كل العلماء يجودون لا يصير التفريع مجمل يعني يجب بين أقل والأكثر هو الوحيد الباباني مختار ماذا احتياط قال إذا يجب الاحتياط تفريعا على مبنى مو كل العلماء يجودون هذه أي الأحكاية لا كل ورأي بعد إذا صار مجمل يعني راح يجيب بين أقل وأكثر فيقول تعدي في المجمل أقل وأكثر البراءة يقول بالبراءة الاحتياطي يقول بالاحتياط هو الباباني احتياطي فقال بالاحتياط فذكر للاحتياط مو من باب يريد يقول كل العلماء بناء على الصحيح على وضع الألفاظ للصحيح الألفاظ يصير مجمل فيجب يجيب احتياطي يقولون حتى هذا إذا العلماء كلهم يشيدون هذا يضرنا نحن مو حاضرين نوقف قدام كل العلماء لا مو هذا مقصود الباباني هذا مقصود أنه إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو شتين جلسة الاستراحة جزء يوم وجزء التكليف متعلقة راح يصير مبين يوم وجزء مجمل فإذا صار مجمل يدور بين الأقل والأكثر يعني مجموعة يدور بين الأقل والأكثر فإذا صار بين الأقل والأكثر يدور فكل من يتبع رأيه في مسألة الأقل والأكثر هو بما أنه احتياطي قال إذن يدور الاحتياط ما يريد يقول على أنه إذا صار بين الأقل والأكثر إذن يدور الاحتياط عند الكل لا على رأيه يريد ماذا على مختاري في مسألة الأقل والأكثر يريد يقول يجب الاحتياط لا أنه يريد أن يقول متى ما كان عندنا تكليف متعلق ومجمل إذن يجب الاحتياط عند الكل حتى يضرنا هذا مطبق العبارة إذن وأما ما ذكره بعض متأخر المتأخرين وهو الوحيد البهبهاني من أنه يعني وجوب الاحتياط الثمر بين القول من أنه يعني وجوب الاحتياط الثمرة بين القول بوضع الألفاظ عبارة للصحيح وبين وضعها للأعم فللصحيح إذا كنا موضوع الثمرة شنو يجب الاحتياط إذا للأعم لا يجب الاحتياط وانت أحد رجعنا بالجنس ولا احنا سنجاوب نقول فغرضه من الوحيد البهبان شو يريد يقول أنه يريد يقول إذا قلنا للصحيح يصير مغنى فإذا أقل وقت فيجب الاحتياط تفريعا على مبنى أي ثمرة يعني على مبنى ما يريد يبين هذا ثمرة لكل العلماء وعلى مبنى كل العلماء فغرضوا بيان الثمرة على مستاري من وجود الاحتياط في الشكل الجزئي لا أن كل من قال بوضع الألفاظ للصحيح أفرض يصير مجمل عنده لا اشترى لازم للصحيح راح يصير اللفظ بالتكليف عنده مجمل لكن مو معنى هذا صار مجمل اذا يجب الاحتياط لان كل من قال بوضع الالفاظ للصحيح وقال بوجوب الاحتياط وعدم جواز اجزاء البراءه في اجزاء العبادات وإذا شيء من كل المشهور والحال على ان المشهور يقولون بان الالفاظ موضوع للصحيح مع ذلك دون براءه عند الشك في جلسه الاستراحه كيف والمشهور كيف ان هذا مقصود الوحيد البهبهاني كيف نقول انه مقصود اذا قلنا الالفاظ موضوع على الصحيح يصير اللفظ مجمل فيجب الاحتياط عند الكل شلون نقول ان هذا مقصود والحال المشهور العلماء يعني المشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملأوا طوانيرهم من اجراء طوانيرهم يعني كتبهم مثل ديباجه هذا ماذا مصطلح للمقدمه تعبير ماذا قديم قد ملأوا طوانيرهم من اجراء الاصل عند الشك في الجزئية والشرطية فقد واحد يقول فمنو قال لما قالوا مجر الأصول عند الشك في الجزئية والشرطية منو قال قصدهم الأصول يعني أصول براعة لعل قصدهم ماذا يقول بحيث لا يتوهم من كلامي أن مرادهم بالأصل غير إطالته براءة والتحقيق أن ما ذكروه هي المستحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.